بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمصنف ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بقي عندنا مباحث متعلقة بالدرس الماضي فيما يتعلق بالخبر. فبعدما ذكر المصنف أن الخبر يقبل في إثبات الحدود وتقديرها ولو كان الخبر خبر أحد، قال بعد ذلك المصنف: وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه. هذه المسألة متعلقة بأمرين: الأمر الأول فيما يتعلق بتعارض الأدلة، والأمر الثاني متعلق بشرط قبول خبر الواحد. ومعنى ذلك أن من الفقهاء من ينسب إليه أنه يقول إن من شرط قبول خبر الواحد أن لا يكون خبر الواحد مخالفا للقياس من كل وجه. وإذا نظرنا لها باعتبار تعارض الأدلة، فإنه سيأتينا إن شاء الله في مسائل ترتيب الأدلة وتعارضها أن من أوائل المسائل المبحوثة في التعارض ترتيب الأدلة، فيقال إن الدليل القطعي مقدم على الظني من حيث الدلالة، وأما من حيث الثبوت فلهم تفصيل فيه سيأتي في محله إن شاء الله. وقولهم إن الدليل الفلاني مقدم على الدليل الآخر، من هذه المسائل مسألة تعارض خبر الواحد مع القياس، أيهما يقدم؟ هل يقدم خبر الواحد أم يقدم القياس؟ هنا قال المصنف: وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه. إذن أفاد المصنف الحكمين: أنه عند تعارض خبر الواحد مع القياس فيقدم خبر الواحد على القياس. والمسألة الثانية أنه ليس من شرط قبول خبر الواحد ألا يكون مخالفا للقياس من كل وجه. وفي هذا إشارة لقول بعضهم، أو نسب لبعضهم، أنه يقول إن خبر الواحد إذا كان مخالفا للقياس من كل وجه لم يقبل. ونسب هذا، وأقول بعبارة نسب، بالبناء لما جهل فاعله ولم يعلم، ونسب هذا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة. وهذا في الحقيقة إنما هو في مسألة واحدة، وهو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث المصرة، أن من اشترى شاة مصرات ثم تبين له أنه قد دلس عليه في لبنها فإنه يرد تلك الشاة، وبدل اللبن الذي احتلبه منها 3 أيام يرد بدله صاعا. ووجه كونه مخالفا للقياس من كل وجه أنهم يقولون إن الأصل أن المثليات يرد مثلها، والقيميات ترد قيمتها، وهذا إن اعتبرناه مثليا فلزم رد اللبن، وإن اعتبرناه قيميا فيرد بالقيمة وهي الدراهم والأثمان عموما، وليس شيئا من هذين الأمرين متحقق، فدل على أنه مخالف للقياس من كل وجه. هذا وجه رأيهم في مخالفته القياس. فلذا فإن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة لم يعملوا بهذا الحديث مع صحته. ونرد على ذلك من وجهين: الوجه الأول أننا نقول إن هذه القاعدة ليست مسلمة، بل إن عامة أهل العلم أن خبر الواحد إذا خالف القياس من كل وجه فإن خبر الواحد مقدم عليه. ثانيا: لا يمكن أن يوجد حديث آحاد مخالف للقياس، ومهما بحثت في حديث زعم فيه ذلك فإنه لا بد أن يثبت خلاف ما زعم ذاك. وقد بسط هذه المسألة من المتأخرين 2 جمعوا كثيرا مما ادعي فيه من العقود، وادعي فيه من الأحكام، وادعي فيه من الأحاديث أنه مخالف للقياس، فردوا وبينوا أن القياس موافق للحديث، وهو الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وهذا هو الصواب. فإن القياس ظني، ولا يمكن أن يكون ذلك الظني الذي هو قياس عند الفقهاء قياس العلة وقياس الشمول، هذا لا ممكن أن يكون معارضا للوحي، وسيأتي تفصيل ذلك في محله بتوسع إن شاء الله في باب القياس. نعم. طبعا قوله المخالف للقياس من كل وجه أي جميع أنواع القياس لا بعض أنواعها. تفضل. وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ والفارق بينها. نعم. يقول المصنف إن الذي يروي الحديث إما من باب الرواية والتحديث بنقل الإسناد، وإما بنقله الحديث في كتب الفقه، وهذه أركز عليها لأن سأبين منهج الفقهاء فيه بعد قليل، وإما وهو الثالث أن يكون أتى به في مقام الحديث عندما يرتجل المرء في خطبة أو في درس ونحو ذلك. قال المصنف وتجوز رواية الحديث بالمعنى، وعلى هذا عامة أهل العلم، أكثر أهل العلم عليه، وسيأتي يعني الخلاف في جزئيات معينة. قال ولكن المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ. إذن هنا قيدان، القيد الأول أن يكون الذي روى الحديث بالمعنى عارفا لمقتضيات الألفاظ، لا بد أن يكون عارفا، فمن كان جاهلا بدلائل اللغة وبألفاظها فليس له أن يروي الحديث بالمعنى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون رواية الحديث بالمعنى مطابقة، والمطابقة هي الدلالة على نفس المعنى من أغلب الوجوه، وقلت من أغلب الوجوه لأنه مر معنا فيما سبق أن الترادف موجود، وقال بعض أهل اللغة لا ترادف في اللغة بل كل لفظين وإن اشترك في معنى مشترك بينهما فلا بد أن يكون أحدهما زائدا أو ناقصا عن الآخر في معنى ما، وهذا فقط لمراعاة قول أولئك من علماء اللغة، نقول إن المطابقة تكون في أكثر المعاني. إذن هذا معنى قول المصنف وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضى الألفاظ. قلت لك قبل قليل أن الذي يرويه بالمعنى قد يكون الراوي من رواة السند، ولذلك سيأتينا في الترجيح إن شاء الله أن علماء الحديث قد ميزوا الرواة الذين يروون الحديث كما هو على وجهه فيأتون به كما سمعوا، والراوي الذي يروي الحديث بالمعنى. وكانوا من قواعد علماء الحديث أنه إذا تعارض حديثان، أحد الحديثين من طريق من يروي الحديث على وجهه كشعبة، والآخر من طريق من يرويه بالمعنى، قدمت رواية الأول على رواية الثاني، إذ الثاني نظره بالمعنى الذي قد يكون في بعضه بعض دلائله نظر. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهذا الذي مهم لنا في كتب الفقه، أنه قد شهر كثيرا في كتب الفقه أنه توجد أحاديث منقولة بالمعنى، وهذه انتبه لها. لما؟ لأن الذين عنوا بتخريج أحاديث كتب الفقه كالزيلعي في النصب نصب الراية، وبعده اختصره الحافظ ابن هجر في الهداية، وغيرهم كثير ممن خرج الشرح الكبير للرافعي وجماعة كثير، يجدون أحاديث تتابع عدد من الفقهاء على إرادها، والحقيقة أن الذي يريدونه إنما هو معنى الحديث وليس لفظ الحديث، هو معنى الحديث وليس لفظ الحديث، وهذا مفيد للطالب العلم المعني بالفقه وفقه الحديث. فالأصل أن يرجع إلى اللفظ الذي نقله الرواة فإنهم أدق في النقل، هذا أولا. ثانيا أن هذا اللفظ الذي هو بالمعنى وإن لم يرد بهذا اللفظ إلا أنه فهم بعض أهل العلم من الحديث، فنقول إنه فهم من الحديث، فحينئذ نقول إنهم رأوا أن هذا هو دلالة الحديث على هذا المعنى، هذا إن لم نجد لما وجد في كتب الفقه له يعني سند ومستند من كتب الفقهاء من مستند المحدثين. نعم. تفضل. وقيل لا يجوز، وقيل فيما هو خبر عن الله، ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر أو أخفى. نعم. هذه أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال أوردها المصنف بعد القول الأول. الأول قيل لا يجوز ذلك مطلقا، وهذا من باب تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وهذا الحديث محمول على الأفضلية، فإن الأفضل للمسلم أن ينقل الحديث كما جاء، فإن في زيادة حرف أو نقص ذلك الحرف قد يكون تغير للمعنى كما مر معنا في معاني الحروف في أوائل هذا الكتاب. قال المصنف وقيل فيما هو خبر عن الله، يعني أنه لا يجوز نقل الحديث بالمعنى فيما يكون خبرا عن الله وهو الحديث القدسي، لأن العلماء يقولون إن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، وأما الحديث النبوي فلفظه من النبي ومعناه من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا القول الذي أورده المصنف هو الذي جزم به ونصره الشريف أبو علي بن أبي موسى الهاشمي رحمه الله تعالى من فقهائنا الكبار، فإنه جزم أنه يفرق بين خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله فلا يجوز روايته بالمعنى، وخبره النبي وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فإنه يجوز روايته بالمعنى بالشرطين، أن يكون من عارف وأن يكون مطابقا لمقتضيات الله. والقول الأخير ما ذكره لأبي الخطاب أنه قال ومنع أبو الخطاب أي في التمهيد إبداله بما هو أظهر أو أخفى. يقول المصنف إن أبا الخطاب صرح إنه لا يصح رواية الحديث بالمعنى بلفظ هو أظهر من معنى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما اختار هذا اللفظ وأعرض عن اللفظ الأظهر في الدلالة كان لمعنى وحكمة قد تخفى على كثير من الرواة والنقلة، فحينئذ يمنع منه. ومثله إذا كان النقل بمعنى أخفى فيكون حينئذ لفظا غريبا مهجورا يصعب على الناس معرفة معناه، ولذا فإنهم يقولون وإنما يبدل بما يساويه لا بما هو أخفى ولا بما هو أظهر وإنما يكون مساويا. هذا رأي أبي الخطاب، وإنما الجمهور ما نقلت لكم أولا أنه يجوز على سبيل العموم. نعم. ويقبل مرسل الصحابي وقيل لا، وفي مرسل غير الصحابي قولان. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقبل مرسل الصحابي وقيل لا. الصحابي هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا ذلك في الدرس الماضي. إذا أرسل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف ذلك بصيغة بأن يقول الصحابي لم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع منه إلا حديثا واحدا ومع ذلك يروي أحاديث كثيرة، أو يكون الصحابي قد أدركه في سن لم يكن فيه التحمل والرواية مثل طارق بن شهاب وغيرهم من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، فمثل هؤلاء مثل الأول ابن عباس ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث قليلة، ومثل الثاني طارق بن شهاب فإنه كان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم ولم يكن قد أدرك يعني السن الذي يكون به التحمل. المقصود من هذا أن الصحابي إذا عرفنا من ذلك إما لقلة روايته أو لعدم إدراكه ومصاحبته الصحبة الكثيرة أو لتصريحه بعدم السماع مثل قول أبي هريرة ولكن حدثني فلان، هل هذا مرسل الصحابي يكون حجة أم لا؟ جماهير أهل العلم أن مرسل الصحابي حجة، بل بعضهم يقول إن مرسل الصحابي ما أرسله الصحابي إلا وقد جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مما يدل على أنه سمعه ربما من أكثر من واحد. والمقول الثاني الذي ذكره المصنف وهو قوله وقيل لا قال به بعض الشافعية، والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تأكد من قول قائله لأن في ذلك نظر. إذا عرفت ذلك فإن هناك فرقا بين ما صرح الصحابي أو علم بأن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، وبين ما لم نعلم ويصرح الصحابي بالسمع. انظر الفرق، عندنا إذن ثلاثة أنواع: صرح بالسماع هذا ليس مرسلا، صرح بعدم السماع أو دلت القرائن على عدم السماع فهو مرسل صحابي، الثالث أن لا يصرح بالسماع ولا تقوم عندنا قرينة تدل على سماع الصحابي من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت فلم يصرح يأتي بصيغة السماع ونحوه ولم يصرح بنفي السماع، فنقول إن قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على السماع وليس داخلا في مرسل الصحابي. فانتبه لهذه المسألة، لأنها داخلة في تحرير معنى مرسل الصحابي الذي خالف فيه فئام قليل من فقهاء الشافعية. وفي مرسل غير الصحابي قولان. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وأريدك أن تنتبه معي فيها لأنها من المسائل التي يعني تحتاج إلى تركيز. قول المصنف ومن مرسل غيره، أي وفي مرسل غير الصحابي وهو التابعي ومن بعده، هؤلاء هم الذين يقصد فيهم، وظاهر كلام الفقهاء الإطلاق، فلم يقيدوه بالتابعي، بل التابعي وتابع التابعي ومن بعده إلى عصور التصنيف ربما يدخل في هذا الحكم، فكل من أرسل فحكم الجميع واحد، هكذا صرح به بعض متأخري الشرح أنه لا فرق لإطلاقهم. ولأذكر القولين ثم سأعود هل هذا الإطلاق على وجهه أم لا لأجل القول الثاني. القول الأول أن بعضهم يقول إن مرسل غير الصحابي غير مقبول مطلقا مهما عضده من أمور تعضده، فإنه لا يكون مقبولا حينذاك. قالوا لأن هذا الذي أبهم قد يكون غير صحابي، فقد يكون التابعي رواه عن تابع، وتابع التابعي رواه عن تابع من صغار التابعين مثلا، وقد يكون مطعونا فيه، فلوجود هذا الاحتمال وهو احتمال الطعن في ذاك الذي لم يسمى في الإرسال في الحديث، فإننا نحكم بعدم قبوله. انظر، أنا أعبر بالقبول والمصنف عبر بالقبول، ولم يعبر المصنف بالضعف، نحن نتكلم عن القبول. القول الثاني أن مرسل غير الصحابي مقبول، وهذا القول عليه عامة المحدثين، بل قد ذكر العلائي أن الذي يقول من المحدثين إن المرسل مطلقا غير مقبول إنما هم فئام قليل من متأخري المحدثين، أظنه نسبه لابن المفوز أو لغيره، نسيت الآن. ولذلك قال الشيخ تقي الدين في 5 مواضع إن عقد الإجماع على الاحتجاج وقبول الحديث المرسل بشرطه، انتبه لكلمة بشرطه، ليس كل حديث مرسل يقبل وإنما بشرطه، إذن الفقهاء ما زالوا يقبلون الحديث المرسل، بل أئمة الحديث على ذلك. وانظر لإمام المحدثين في وقته وعالم من كبار علماء المسلمين وهو أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى، فإنه لما صنف كتابه العظيم السنن ألحق به بابا أو كتابا سماه كتاب المراسيل، وهو ملحق بالسنن، راوي السنن هو راويه، ابن الأعرابي روى الكتابين، اللؤلؤي روى الكتابين، كل من روى السنن عن أبي داود روى المراسيل، فالمراسيل جزء منه. ولذلك فإنما قاله أبو داود في رسالته لأهل مكة التي رواها ابن جميع في المعجم، وقال فيها وما سكت عنه فهو صالح، يدخل فيه المراسيل، وكثير من الأحكام مبنية على المراسيل وخاصة على التي جمعها أبو داود، لكن ليس كل مرسل مقبول. وقد تكلم إمام الأصوليين والفقهاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بكلام بليغ في كتابه الرسالة، وذكر أن المرسل مقبول بشروط. قال ابن رجب وابن عبد الهادي وكلام أحمد قريب من كلام الشافعي، من هذه الشروط أنه لا بد أن يكون المرسل من طبقة التابعين من كبارهم علما أو من كبارهم زمانا، لأن التابعين إنما يرسلون في الغالب عن صحابي يبهمونه، وأما من عداه فلا، وقد يلحق كبار تابع التابعين بهم في أحوال معينة. وبناء على ذلك فهذا القيد مهم، لأن نرجع لكلامنا الأول أن المتأخرين من الأصوليين حينما قالوا إن الخلاف مطلق في كل مرسل سواء كان مرسل تابعي أو مرسلا في وقت المصنفين في القرن 5 الهجري غير صحيح، فلا يجب أن يقال إن أحد من أهل العلم صحح مرسل رجل في القرن 5 الهجري، وإنما مرادهم المتقدمين. من الشروط كذلك على سبيل الإجازة لأجل الوقت، من الشروط أنه يكون قد عضد هذا الحديث المرسل إما قول صحابي أو عضده قول معنى من معاني الشريعة أو نحو ذلك مما عضدته. وذكر شروطا أربعة تعود في الجملة إلى شرط الثاني، وهو أن يوجد ما يعضد هذا الحديث المرسل مع كون هذا المرسل المرسل من التابعين، وكونه معروفا ألا يرسل إلا عن ثقة، فإن بعضهم معروف بأنه كالريح كما قيل عن أبي العالي الرياحي إن مراسيل أبي العالي الرياح كاسمه كالريح يرسل عن كل أحد، فلذا لا تقبل مراسيله. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. والإجماع لغة العزم والاتفاق. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بالحديث عن الدليل الثالث من أدلة الشرع وهو الإجماع، وهذا الدليل دليل دقيق، وهو كم استدل به أقوام وظنوا أن الدليل فيه قطعي وليس كذلك، لأن معرفة أحكام وأنواع الإجماع من الأمور المهمة، إذ الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، وسيأتينا أن القطعية فيه إما من طريق النقل أو أن يكون القطعية فيه من طريق الوقوع في ذاته، وسيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. إذن فمعرفة أنواع الإجماع مهم، ومعرفة دلالة كل نوع مهم، ومعرفة المقبول من غير المقبول أيضا مهم، فإن هناك أنواعا حكيت وسميت إجماعا وليست كذلك. قال المصنف: الإجماع لغة العزم والاتفاق. لما أتى المصنف بهذا الأمر؟ لأن الاستخدام اللغوي هو الموجود في كتاب الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، فأجمعوا أي عزموا واتفقوا معا. وقوله والاتفاق، الواو هنا واو عطف فلها معنيان ليس معنى واحدا، فقد تكون العزم يسمى إجماعا، ويستخدمه الفقهاء في باب صلاة ذوي الأعذار حينما يقولون: من دخل بلدة وقد أجمع الإقامة فيها فوق 4 أيام فحكم مقيم. فهنا أجمع بمعنى عزم بدون اتفاق، ليس معه أحد. ويستخدم أحيانا بمعنى الاتفاق إذا كان أكثر من شخص قد اتفقوا على شيء، وفي الآية جاءت بمعنى الأمرين بمعنى العزم والاتفاق معه. نعم. وشرعا اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، وهو حجة قاطعة. نعم. قال المصنف: وشرعا، بدأ يعرف المصنف الإجماع الذي يكون حجة، ولنقف مع قوله شرعا. قوله شرعا، التعبير بأن الإجماع بهذه الصيغة يسمى إجماعا يقولون لم يرد إلا عن الصحابة واستدلوا به على التابعين، إذ في القرآن كما سيأتينا: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمقصود معنى هذه اللفظة، وأما استخدام هذه اللفظة فمن أول ما جاء بها في الرسالة التي أرسلها عمر لشريح، فأتى بلفظة الإجماع والاتفاق، ثم بعد ذلك استخدمت. لما قلت ذلك؟ لأن لو أن المصنف قال واصطلاحا لكان أولى، لأنه مر معنا أن لفظة شرعا نقصد بها بيان معنى الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ولم تأتي بهذا المعنى في ألفاظ الكتاب والسنة، وإنما جاء الكتاب والسنة دالان على هذا الحكم على سبيل العموم من غير خصه بهذا الاسم. لذا من أهل العلم من يسميه إجماعا، ومن أهل العلم من يسميه اتفاقا، وغير ذلك من المسميات، ولا مشاحة في الاصطلاح. أول شيء في هذا الحد والتعريف، قال اتفاق مجتهد العصر. عبر المصنف بالاتفاق يفيدنا على أنه ليس فيه خروج عن هذا الرأي، فإذا اتفق الجميع ولم يكن فيه مخالفة فإنه يسمى إجماعا، وسيأتينا مخالفة الواحد والاثنين. الأمر الثاني أن المصنف قال اتفاق وسكت عن صفته، فقد يكون الاتفاق بالقول وقد يكون الاتفاق بالفعل، ولذا الإجماع قد يكون قوليا وقد يكون فعليا، وقد يكون الاتفاق صريحا وقد يكون الإجماع سكوتيا بأن يتكلم البعض ويسكت الباقون العارفون بالحكم سكوت المقر لا سكوت المنكر والخائف. فدل ذلك على أن الإجماع قد يكون قوليا وفعليا سكوتيا، وقد يكون صريحا، وفي كل الأحوال يدخل في قول المصنف اتفاق. وقول المصنف مجتهد الأمة أو مجتهد العصر، عبر المصنف المجتهد بالمجتهد لأمرين. الأمر الأول ليبين أن من ليس مجتهدا وإنما هو غير مجتهد بأن كان مقلدا فإنه حينئذ لا يعتد برأيه لا اتفاقا ولا مخالفة للإجماع، فوجوده كعدم، إذ العبرة بالمجتهد، وسيأتي هذه المسألة بالتفصيل. والأمر الثاني أن هذا التعبير بقوله مجتهد الأمة مفيد في أن قوله مجتهدي يدل على الجمع، وسيأتينا مسألة أن الواحد إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهل إذا أخذ برأي يكون إجماعا أم لا؟ وقد اتفقوا على أن العصر إذا لم يكن فيه إلا اثنان فإنه إذا اتفق هذان الاثنان المجتهدان على رأي فإنه يكون إجماعا، ومعلوم أن أقل الجمع ثلاثة، فمفهوم قوله مجتهدي أنه لا بد أن يكون ثلاثة فأكثر. لذا فإن بعض الشراح وهو الجراعي قال إن الصواب في هذه الجملة أن يقول اتفاق مجتهد العصر بالكسر لا بالياء، مجتهد قد يكون واحدا وقد يكون مجموعا، فإن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، يصدق على الواحد ويصدق على الكل. وليقول إنما هي تحريف بإضافة الياء وإنما تكون بالكسر مجتهد العصر. الأمر الثالث في قوله مجتهد العصر سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالعصر ومن معناه وما يتحقق به بعد قليل. وقوله من هذه الأمة يدلنا على أن اجتهاد غير المسلمين غير مقبول وإن تكلموا في أحكام الشريعة، وقد وجدت كتابات لغير المسلمين يتكلمون فيها على أحكام الشريعة، من ذلك كتاب طبع في مذهب الإمام أبي حنيفة متأخر في القرن الماضي اسمه التتمة الفقهية، يذكر فيه الخلاف على مذهب أبي حنيفة ويرجح، ومؤلفه ليس مسلما وإنما هو نصراني عربي، فألف كتابا فقهيا مطبوع فيه مجلد وقفت عليه بل هو عندي يتكلم في هذا، فنقول إن اجتهاد ذلك الرجل وخلافه لا عبرة به لأنه ليس بمسلم وإن تكلم في أحكام الشريعة. نعم. قوله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على أن الإجماع لا عبرة به ولا يحتج به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يخالفه النبي أو يوافقه، فإن خالفه فلا شك أنه باطل ولا يمكن أن ينعقد إجماع على خلاف قوله، وإن وافقه فالحجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالإجماع، ولذا لا يعرف ولم يحتج الصحابة بإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحتجون بالمسألة السابقة التي ذكرناها في الدرس الماضي وهو فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة أخرى. وأما الإجماع في عهده فليس بحجة، لا يوجد، بل لا بد أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال على أمر ديني يخرج ما ليس أمرا دينيا، فإن ما لم يكن من الأمور الدينية كالمباحث اللغوية والمباحث العلمية من الكيمياء وعلم الأرض والجيولوجيا، كل هذه اتفاق أهل الفن فيها أو اتفاق المجتهدين من الشريعة فيها لا يكون ذلك إجماعا بل يجوز مخالفته. ويوجد في كتب الفقه أحيانا وفي كتب الحديث كلام ينقلونه من إجماع الأطباء على شيء معين معروف من الطب المنقول عن بعض الأوائل، فنقول إن كلامهم هذا وإن نقله الفقهاء وأقروه جميعا فليس إجماعا، لأن العبرة بالإجماع يكون على حكم تكليفي وأمر ديني. وعبر المصنف بقوله على أمر ديني ليشمل أمرين، ليشمل الفروع الفقهية ويشمل مسائل الأصول، ونعني بمسائل الأصول أصول الدين وأصول الفقه معا، فقد يقع الإجماع على مسائل من أصول الدين وقد يقع الإجماع على مسائل من مسائل أصول الفقه التي نتكلم عنها. ثم قال المصنف وهو حجة قاطعة، هذه المسألة مسألة أخرى غير التعريف. الإجماع حجة قاطعة، متى يكون إجماع حجة قاطعة؟ إذا كان الإجماع إجماعا قطعيا، انتبه لهذا القيد، يكون الإجماع حجة قاطعة إذا كان الإجماع إجماعا قطعيا. ومتى يكون الإجماع إجماعا قطعيا؟ بقيدين. القيد الأول أن تتوفر فيه جميع الشروط المتفق عليها في الإجماع، لأن هناك صورا من الإجماع مختلف فيها كالإجماع السكوتي، فكل صورة من صور الإجماع المختلف فيها فإنه يجعل الإجماع إجماعا ظنيا، وأما الصور المتفق عليها عند الجميع فيجعل الإجماع إجماعا قطعيا باعتبار صفة تحققه. الشرط الثاني أن يكون منقولا على سبيل القطع وهو التواتر أو الاستفاضة، ومر معنى أن الاستفاضة تقوم مقام التواتر. إذا اجتمع هذان الأمران فيكون الإجماع حينئذ قطعيا، ويترتب على كونه قطعيا أنه لا يجوز مخالفته، وكل حكم حكم بخلاف الإجماع القطعي فإنه ينقض، وسيأتينا مثال حكم رآه أبو حازم الحنفي ونقض به حكما ستأتينا في محلها إن شاء الله. ومن ذلك أنه من خالف الإجماع القطعي فإنه يؤدب، وأما الإجماع الظني فهو حجة عند من رأى حجيته فيستدل به في في في في في النظر، ويستدل به في المناظرة عند من يوافقه، وأما من لا يوافقه في حجيته فإنه لا يقبل عليه. إذن هذا معنى قولهم أنه حجة قاطعة. نعم. واتفاق من سيوجد لا يعتبر، وكذا المقلد، ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو، ولا كافر متأول، وفي الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف. نعم. بدأ المصنف في ذكر صور من الأشخاص الذين ينعقد أو لا ينعقد بهم الإجماع. قال المصنف أولا: واتفاق من سيوجد لا يعتبر. المراد بمن لا يوجد صور. الصورة الأولى أن الإجماع إذا انعقد بأهل العصر، وسنعرف ما معنى أهل العصر بعد قليل، ثم جاء بعضهم مجتهدون، أي بعد انقضاء العصر، انظر معي بعد انقضاء العصر، هل نقول لصحة الاجتهاد لا بد من اتفاق من سيوجد بعدهم؟ لو قلنا بهذا القول للزم التسلسل ولم يوجد إجماع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الاجتهاد مستمر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. وهذا معنى قوله واتفاق من سيوجد لا يعتبر بالمعنى الأول، أي من سيوجد بعد انقضاء العصر. الصورة الثانية أن يكون الشخص موجودا في العصر ولكن لم يكن مجتهدا في وقت الواقعة، ويكون اجتهاده وجد بعدها، فيكون المعنى واتفاق من سيوجد اجتهاده، واتفاق من سيوجد اجتهاده بعد العصر، هو كان مولودا في ذلك العصر ومات أهل ذلك العصر المجتهدين فيه قبل أن يبلغ الاجتهاد، ثم اجتهد بعد وفاتهم، فنقول هذه أيضا داخلة في هذه المسألة، نبه عليها الأصبهاني في شرحه على مختصر ابن الحاجب. الصورة الثالثة هي التي سيأتينا فيها الخلاف، إذا كان الشخص موجودا في العصر ولكنه إنما وجد الاتفاق وهو غير مجتهد وبلغ الاجتهاد قبل انقضاء العصر، هذه سيأتي فيها الخلاف، فالخلاف الصورة الثالثة فقط، وستأتي في كلام المصنف. ثم قال المصنف: وكذا المقلد، أي أن المقلد لا يعتبر اتفاقه فلا يلزم وجوده، فموافقته ليست شرطا ومخالفته ليست ناقضا لوجود الاجتماع، وهذا هو المسألة. وقال بعض المحققين إن المقلدين إذا أجمعوا مع المجتهدين فإنه يكون الإجماع في حين ذاك قطعيا، وهذا الكلام هو كلام المرداوي وأخذه من كلام للشيخ تقي الدين، فيكون من صور الإجماع القطعي ما أجمع عليه المجتهدون والمقلدون معا، مثل وجوب الصلاة، ومثل عدد الركعات، ومثل طلوع الفجر، وغير ذلك من المسائل التي يعلمها الجميع المجتهد وغيره. وهذا التدقيق جميل، فيكون المجتهد وحده لا يلزم معه المقلد لصحة الإجماع، لكن وجود المقلد معه في الإجماع ينقل الإجماع للقطعية، فيكون أحد صور القطعية اجتماع المجتهد والمقلد معا. ثم قال المصنف: ولا بمن عرف أصول الفقه، أي فقط دون الفقه. وهذه المسألة تسمى باجتهاد الأصول غير الفقيه، غير الفقيه أو غير الفروعي. والغالب أنه لا يتصور أن يوجد عالم بالأصول ليس عالما بالفروع، إلا ما ذكره بعض المتأخرين وهو الطوفي، أن هذا قد يوجد عند بعض من عني بعلم الكلام والمنطق من الأعاجم الذين درسوا الأصول كقواعد ولم يدرسوا شيئا من الفقه. قال: يوجد من حفظها حفظا ولم يطبقها على مسألة مسائل الفقه. ويؤيد كلامه أن عددا من الذين عنوا بإدخال المنطق في الأصول كالغزالي ذكروا أنه يلزم أن تكون كتب الأصول خلوا من الفروع الفقهية، وإنما يكون الاستدلال عليها بالقواعد المنطقية أو بالأدلة الكلامية عند من يرى الأدلة الكلامية. طبعا له وجهة نظر معينة لا أريد نقلها. القصد من هذا أن تصور وجود أصولي ليس عالما بالفروع قليل جدا، وذكرت من سمى لك الطوفي في هذه المسألة، وهم قلة جدا يندرون. وهذا الذي جعل الشيخ تقي الدين في كتاب النبوات يقول إن قول الأصوليين إن اجتهاد الأصولي غير عالم بالفروع غير مقبول ليس مقبولا على الإطلاق، فإن كثيرا من أهل الحديث الذين يعرفون برواية الحديث فحسب، أو يعرف كثير من العلماء ويعرف كذلك بأصول الفقه فحسب، فإن اجتهاده يكون مقبولا وناقضا مخالفته للإجماع. وهذا ذكر الشيخ تقي الدين في كتاب النبوات، فارجع إليه هناك. ثم قال المصنف: والفقه فقط، أو الفقه فقط، بأن يكون المرء حافظا لفروع بلا أدلة. وهذا مشكل أيضا، لأنه سبق معنا أن الفقه هو معرفة الفروع الفقهية من أدلتها، فلا بد من معرفة الدليل، وأنه لا يسمى المرء عالما ولا يسمى المرء فقيها إلا أن يكون عالما بالأدلة. هذا مر معنا في أول درس في الأصول، لا يسمى الفقيه فقيها إلا إذا كان عالما بالأدلة. ولذا فإن عبارة بعض الفقهاء كابن الحمدان أجود حينما قال: أو عالما بالخلاف، ولم يقل عالما بالفقه، وهذه أصح، لأن العالم بالفقه فقيه، والفقيه كما مر معنا من شرطه معرفة الفروع ومعرفة أدلتها. والتعبير بأن يكون عالما بالخلاف فقط أصوب من قولنا إنه عالم بالفقه، بناء على تعريفنا الفقه الذي ذكرناه في أول الكتاب. قال: أو النحو، فلا يشترط أن يكون، فلا يلزم اتفاق علماء اللغة غير علماء الشريعة معهم كذلك. قال: ولا كافر متأول، ومثله من باب أولى غير المتأول، لا يقبل اتفاقه ولا خلافه. ثم قال المصنف: وفي الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف. تقدم معنا في الدرس الماضي الفرق بين الفسق الاعتقادي والفسق العملي الذي هو بالفعل. قال المصنف: إن هذا الفاسق لا تقبل روايته، نعم، لكن هل يعتد باجتهاده؟ ومعنى الاعتداد باجتهاده يشترط وجوده وينقض خلافه في الإجماع، فيكون خلافه ناقضا للإجماع. فيه قولا، القول الأول قول القاضي وابن عقيل أن الفاسق بالفعل أو الاعتقاد لا أثر لاجتهاده، فوجوده كعدمه. وقال أبو الخطاب: بل الفاسق يكون معتدا به. وتذكرون مربط المسألة السابقة حينما قال الفقهاء: والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء، فمن كان قد ذهب لرأي يفسق فيه بعضهم وإنما ذهب إليه باجتهاد وتأويل سائغ فلا يكون فعله ذلك سببا لفسقه العملي. وهذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي. نعم. ولا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة وعنه لا. نعم، هذه المسألة من المسائل التي شهر فيها الخلاف، وهي مسألة أن الإجماع نوعان: إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم. فأما إجماع الصحابة فاتفق الجميع على حجيته، وهو الذي ينقله المتقدمون. قيل إن إبراهيم النخعي إنما ينقل الإجماعات إجماعات الصحابة. الشعبي إنما ينقل من الإجماعات إجماعات الصحابة. ذكر الشيخ تقي الدين أن أحمد إنما ينقل من الإجماعات إجماعات الصحابة، وقد يوجد عنده نقل لكنه قليل إجماع التابعين. وأما الإجماع الذي يحكي أحمد فهو إجماع الصحابة فقط. طيب، إجماع غير الصحابة هل هو حجة أم ليس بحجة؟ قال المصنف: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة. قوله كل عصر يشمل كل الطبقات، إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى عصرنا. فكل هذه المسائل مسائل يستمر الإجماع إلى عصرنا لعموم الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ثم قال المصنف: عنه، أي وعن أحمد لا. قوله لا أي لا يختص الإجماع بكل عصر، بل هو خاص بالصحابة فقط. هذه الرواية نقلها عنه أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول، وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى، فنقل عن أحمد أنه يقول ذلك. وهذا القول هو قول داود الظاهري، والصواب أن كلام أحمد ليس صريحا في ذلك، بل إن كلام أحمد إيماء وليس بصريح، بل صريح كلام أحمد أن الإجماع حجة في عهد الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم. نعم، مفهوم كلام أحمد أنه يندر ولم يقل لا يوجد، يندر أن يوجد إجماع بعد هذه القرون، ولم يقل إنه لا يوجد إجماع. فرق بين المسألتين. فأغلب الإجماعات التي حكاها المتقدمون من أهل العلم هي إجماعات صحابة أو تابعين، وليس معنى ذلك أنه لا يوجد إجماع بعدهم، بل يوجد. وقد ذكر أحمد منها مسائل نقلها ابن هان في أول كتاب مسائله المطلوب. نعم. ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة. وعن أحمد بلى، والأظهر أنه حجة لا إجماع. نعم، هذه المسألة يجب على طالب العلم أن يعرفها. لما يعرفها؟ لأن من أهل العلم من يحكي الإجماع وهو يخالف في هذه المسألة، فحينئذ تعرف مصطلحه. يقول المصنف: ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة. يعني لو أن أهل العصر اتفقوا جميعا على حكم مسألة بالإباحة أو التحريم أو الإجاب أو نحو ذلك، وخالف واحد، فلا يكون ذلك الاتفاق حجة، ولا يكون ذلك إجماعا، وإنما يكون قول الأكثر. ومثله أيضا إذا خالف اثنان، ومثله أيضا إذا خالف ثلاثة. وتعبير المصنف بقوله مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة تحتاج إلى تفصيل. أولا قال مع مخالفة واحد، هذا القول أنه ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد هو قول محمد بن جرير الطبري فيما حكاه عنه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، فقد نقل عنه أنه ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد. فيكون المصنف في قوله ولا إجماع مع مخالفة واحد يشير لخلاف محمد بن جرير الطبري في هذه الصورة، في هذا النقل عنه. وقوله واثنين إشارة لقول آخر نقله آخرون كالمرداوي وغيره عن محمد بن جرير كذلك، أنه يقول ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين، مع مخالفة الواحد والاثنين. فحينئذ يكون قوله مع مخالفة واحد واثنين هما قولان محكيان عن محمد بن جرير الطبري. قبل أن أنتقل لقوله كثلاثة، معرفتك لقول محمد بن جرير يدلك على مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من أهل العلم يحكي الخلافة وقصده يحكي الإجماع وقصده بحكاية الإجماع إنما هو قول الأكثر وإن خالف واحد أو اثنان. وممن هذه طريقته وصرحوا به محمد بن جرير الطبري، وممن هذه طريقته كذلك محمد بن إبراهيم بن المنذر نبه على ذلك الشيخ تقي الدين وأن ابن المنذر في حكايته الإجماع في كثير من الصور يقصد به قول الأكثر، بدليل أنه يحكي الإجماع ثم بعدها مباشرة في نفس السطر ويقول وخالف فلان، موجود هذا في كتابه الإجماع وفي كتابه الإشراف وفي كتابه الأوسط كذلك، يحكي إجماعا ويحكي خلافا بعده لأحد الأشخاص من العلماء. وكثير من الذين يحكون الإجماع يكون هذا مرادهم، وإنما سميت هذين الاثنين بالخصوص لأن لهذين الإمامين الجليلين كتب مفردة في حكاية الإجماع. ابن جرير له كتابان، تهذيب الآثار، وله كتاب اسمه اختلاف الفقهاء في حكاية الإجماع. وأما ابن المنذر فله كتب، وكثير ممن بعدهم من الفقهاء يعتمدون في حكاية الإجماع على قولهم، فهم ناقلون لقولهم. ومن أحسن من بين مناهج الذين يحكون الإجماع الشيخ تقي الدين في كتابه الرد على السبكي، وبين أن هذا المنهج منهج حكاية الإجماع وقصد ويقصد به صاحبه قول الأكثر ما عدا ولا يعتبر خلاف الواحد والاثنين وربما والثلاثة، هو قول كثير من الأصوليين، وقد يقع فيه بعض أهل الحديث كمحمد بن نصر المروزي تلميذ إسحاق بن راهوية، مع أن إسحاق مع أن محمد بن نصر ذكروا أنه من أشد الناس في حكاية الإجماع، ومع ذلك قد وقع منه هذه الهمة. أنا قصدي من هذا أن تعرف أن هذا الخلاف له ثمرة مهمة جدا فانتبه لها. طيب، قول المصنف كثلاثة هذه مشكلة، من جهة أن تعبير المصنف بقوله كثلاثة قد يفيد أن الثلاثة خلاف الثلاثة باتفاق يكون ناقضا للإجماع ولا يكون ذلك الاتفاق إجماعا، وليس كذلك. فإن أبا محمد بن قدامة ذكر هذا القول فقال وقول الأكثر خلافا مع مخالفة الأقل ليس إجماعا على الأصح، فبين أن هناك قول أن الأقل مطلقا ولو كانوا ثلاثة لا ينقض في الإجماع. إذن أتيت بهذه المسألة لكي ننبه أن قوله كثلاثة الكاف هذه قد يفهم منها أن الثلاثة متفق عليها وليس كذلك. ثم قال المصنف عن أحمد بلاء، أي بلا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين، وهذا هو قول محمد بن جرير الطبري ونسب عن أحمد، وإلا فمشهور قول أحمد عدم الاعتداد، بدليل أنه قال من حكى الإجماع فقد كذب، وما يدريه أنهم لم يختلفوا وحملوا ذلك على التشدد في والاحتياط في حكاية الإجماع من جهة، والأمر الثاني أن مخالفة الواحد والاثنين يكون ناقضا للإجماع ومانعا من صحته. ثم قال المصنف والأظهر أنه حجة لا إجماع. هذا القول الذي ذهب إليه المصنف أخذه من الطوفي، والطوفي أخذه من أبي عمرو بن الحاجب المالكي، وهذا القول ذهب إليه جماعة من الأصوليين، أن قول الأكثر إذا خالف ذلك الأكثر واحد أو الاثنان فإنه يكون حجة لكنها ليست قطعية، وإنما يكون حجة ظنية، وسأتكلم ما معنى قوله حجة بعد قليل، لكنه لا يكون إجماعا، فحينئذ يصح الاستدلال به، لكن إن عارضه دليل أقوى منه فيقدم الدليل عليه. والحقيقة أن ما ذكره هنا هو الذي يوجد في كتب الفقهاء، فكثيرا ما يستدل الفقهاء على بعضهم بإجماع مع حكايتهم الإخلاف، وانظر للمغني تجد مثل ذلك ظاهر. إذن فهذا الإجماع الذي يورده الفقهاء ويحتجون به انظر له من جهتين، الجهة الأولى هل هو إجماع أم لا، هذا الذي فيه الخلاف الأول. الصورة الثانية هل هو حجة مع كونه ليس إجماعا أم لا، هذه الصورة الثانية. إذن أصبحت الأقوال عندنا ثلاثة، هو ليس بحجة ولا إجماع وهو المشهور في كتب الأصول، الثاني أنه حجة وإجماع وهو قول ابن جرير ونسب لغيره كذلك، القول الثالث أنه حجة وليس بإجماع، ومعنى قولنا أنه حجة يعني صح الاستدلال به، فإن عارضه دليل أقوى منه قدم الدليل الأقوى عليه. وهذا في الحقيقة قال المصنف هو أظهر، وهو الذي عليه استعمال الفقهاء في من حكاه من المتقدم من أهل العلم، فيحتجون بما يحكيه ابن جرير ويحتجون بما يحكيه ابن المنذر، وإن كانوا الفقهاء أنفسهم يريدون فيه خلافا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. طيب. وعنه لا. نعم، نسيت مسألتين وعدت بهما. المسألة الأولى أن قول المصنف أنه حجة لا إجماع، بينت لكم أن المراد بكونه حجة أنه حجة بمعنى أنه دليل ظني، لكنه ليس صورة من صور الإجماع، ليس إجماعا قطعيا وليس إجماعا ظنيا، وهذا الذي عليه المحققون عند حكاية هذا القول، ومنهم الهندي الصفي الهندي. لكن ذكر ابن السبكي أن المراد بقولهم إنه حجة لا إجماع أنه إجماع ظني، فيكون قولهم لا إجماع أي ليس إجماعا قطعيا. والصواب القول الأول وهو الأظهر، أنه ليس صورة من صور إجماع، وإن سمي إجماعا تجوزا، لكنه قد يستدل به إذا لم يكن هناك دليل أقوى منه يعارضه. بقي عندي مسألة، قد يسأل بعض الإخوة: ما الفرق بين مخالفة الواحد والخلاف الشاذ؟ الخلاف الشاذ غير معتد به، وجوده كعدمه، وأما خلاف الواحد فمر معنا هل يعتد به أم لا، والجمهور أنه يعتد به، وإلا ابن جرير وموافقة فقالوا لا يعتد به. الفرق بينهما أن الخلاف الشاذ هو الذي يكون قائله قال به لعذر كالخطأ ونحوه، أو لكونه أخطأ الدليل، أخطأ الدليل بأن وصله الدليل خطأ، فيكون قد استدل بدليل خطأ إما باعتبار النقل أو باعتبار الصيغة، فحينئذ نقول إن خلاف ذاك الرجل شاذ، ولا تسمي خلاف من خالف في الأصول خلافا شاذا، لأن غير موجود أصلا، مثل من يخالف في أصول الاستدلال كالأصم وابن علي وغيرهم، هذا لا نقول إنه كذلك. نعم. فضل المجتهد. والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة وعنه لا. نعم، هذه المسألة صورتها أن التابعي إذا كان حاضرا مع الصحابة بأن أدرك عصر الصحابة وهو مجتهد، هل يكون معهم أم لا؟ وعبرنا بأنه أدرك عصر الصحابة، فتكون المسألة لها صورتان. انظر معي، وقبل أن أبدأ بهاتين الصورتين أنا سأكرر لك، عندنا زمانان، انتبه لهذين الزمانين وسأكررها بالواقعة والعصر. أي اجتهاد يكون له واقعة ويكون له عصر؟ فوقوع الواقعة المراد به الوقت الذي اتفق فيه المجتهدون، والعصر هو ممتد من حين الاتفاق إلى حين وفاة المجتهدين، فهذا يسمى العصر. التابعي إذا أدرك الواقعة وهو مجتهد فإنه يعد من الصحابة وجها واحدا، وأما إذا أدرك العصر، إذا أدرك الواقعة غير مجتهد ثم اجتهد في العصر يعني قبل وفاتهم، فهل يدخل فيهم ويشترط موافقته أم لا؟ هذه التي فيها الخلاف. يقول المصنف: والتابعي المجتهد، إذن فيكون قوله المجتهد هنا أي الذي أدرك الواقعة واجتهد في العصر ولم يكن في وقت الواقعة مجتهدا، معتبر مع الصحابة، وهذا قول الجمهور. ثم قال المصنف: وعنه لا، أي لا يعتبر خلافه إذا لم يكن مجتهدا في وقت الواقعة، وهذا قول الحلواني، وقبله قال به أبو بكر الخلال، فإنهما قالا لا يعتبر بالتابعي مع الصحابة إن اجتهد في عصرهم، وهذا تعظيما لمقام الصحابة رضوان الله عليهم، وتعلية لمكانتهم، لأنهم المعتمد في الاجتهاد. والجمهور على الأول، والقاضي له قولان، نقل في المجرد القولين معا، وجزم في العدة بقول الثاني. هذا. نعم، تفضل. فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر. انظروا معي أعيد المسألة قبل قليل، ذكرت لكم أن التابعي مع الصحابي ذكرت لكم سورتين، الصورة الأولى أن يكون مجتهدا وقت الواقعة، هذا حكي اتفاق أنه يأخذ حكم الصحابة. الحالة الثانية أن يكون موجودا بعد الواقعة ويجتهد في العصر، فهل يشترط أم لا؟ هذا فيه خلاف على قولين. الصورة الثالثة قال فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر، إذا لم يكن موجودا هو في وقت الواقعة وإنما وجد في عصرهم فهل يلزم موافقته لهم أم لا؟ قال المصنف فعلى انقراض العصر، أي تنبني هذه المسألة على مسألة انقراض العصر وسيأتينا بعد قليل، فمن اشترط انقراض العصر فإنه يلزم حينئذ موافقة قولهم وإلا فلا. نعم. وتابعي التابعي كالتابعي مع الصحابة. نعم، قوله وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة في نفس الحكم السابق. نعم. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. هذه المسألة من المسائل المهمة التي يكون فيها اشتباه بين بعض صورها. أولا لكي نعرف عمل أهل المدينة، هذه المسمى تسمى عمل أهل المدينة أو يسمى إجماع أهل المدينة، هذه المسألة محلها إذا أجمعوا وحدهم ولم يوافقهم أهل الأمصار، تعرف هذه المسألة. ثم عندنا ثلاثة أمور لا بد من معرفتها. المسألة الأولى أن إجماع أهل المدينة يستخدمه الفقهاء في ثلاث مسائل. المسألة الأولى هل إجماعهم حجة، والمسألة الثانية يقولون إذا عملوا على خلاف حديث فهل يترك ظاهر الحديث لأجل إجماعهم أم لا، والأمر الثالث إذا تعارض دليلان فهل يرجح أحد الدليلين بعمل أهل المدينة أم لا. إذن هي ثلاث مسائل، وإياك أن تخلط بينها، هي ثلاث مسائل مختلفة، لا يلزم من قال بالحجية في واحدة منها أن يقول بالثنتين الباقيات. درسنا اليوم متعلق فقط بمسألة أن إجماع أهل المدينة هل هو حجة إذا لم يعارضه حديث، ولا نقول إنه يصرف الحديث عن وجهه، نتكلم عن الحكم. ننظر المسألة الثانية معنا، نقول إجماع أهل المدينة ننظر له باعتبار الزمان وننظر له باعتبار المستند، ويجب أن نفرق بينهما. الصورة الأولى إذا نظرنا لإجماع أهل المدينة باعتبار المستند فكل ما نقله أهل المدينة باعتبار المستند فإنه حجة حكي الاتفاق عليه. كيف؟ كل ما يكون إجماعا لأهل المدينة ويكون مستندهم النقل فإنه إجماع حجة وحكي الاتفاق. مثل لما جاء أهل المدينة وأتوا بصيعانهم وقالوا إن هذه الآصع أخذناها عن آبائنا وآباؤنا كانوا يكيلون فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بمثابة النقل كأنه إسناد، فقولهم أقوى من قولهم وهو حجة حينئذ، هو حجة. ومن أمثلة الفقهية المسألة التي يعمل بها كثير من أهل العلم، وهو عمل أهل المدينة بإسقاط الزكاة في الخضروات، فإن الخضروات الورقيات هذه ومثلها الفواكه عمل أهل المدينة ألا زكاة فيها مع عدم ورود حديث نقلي فيها، فنقول إن نقل الصحابة النقل التابعين عن الصحابة من أهل المدينة يدل على أنهم رأوا وعلموا حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينقلوا نصه وإنما نقلوا مضمونه بالعمل، فحينئذ ما نقله أهل المدينة وكان مستنده النقل، أو نعيد العبارة، ما أجمع عليه أهل المدينة وكان مستنده النقل كالآصع وزكاة الخضروات فإنه يكون حجة وحكي الاتفاق عليه. الخلاف الصورة الثانية، ما يكون عملهم وإجماعهم مستنده الاجتهاد، فما كان مستنده الاجتهاد هذا الذي فيه الخلاف. انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة ننظر لاتفاق أهل المدينة باعتبارهم باعتبار طبقاتهم زمانا، فنقول إن لأهل المدينة 4 طبقات، طبقتان متفق على حكم إجماعهم، وطبقتان هي التي فيها الخلاف. الطبقة الأولى: كل عمل لأهل المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبقت معنا، هو فعل الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علم به فهو حجة وحكي الاتفاق. إذن عمل أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجة، انتهينا، وهذا يكاد يكون اتفاق. الصورة الثانية والثالثة فيها خلاف. الصورة الثانية: عمل أهل المدينة وإجماعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة عثمان رضي الله عنه، هذا فيه خلاف. الطبقة الثالثة: بعد وفاة عثمان إلى انقضاء القرون الثلاثة الفاضلة، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذا فيه الخلاف. الطبقة الرابعة: عمل أهل المدينة بعد القرون الفاضلة الثلاثة، فحكي الإجماع على عدم اعتباده. أقول حكي لأن بعض المالكية المتأخرين تجوز. نقف نكمل بعد الأذان مثلا. نعم. إذا تحرر ما تقدم معنا من حيث أنواع إجماعات أهل المدينة فيكون خلاف أهل العلم فيما فيه هذه الصورة بأن يكون الإجماع إجماع أهل المدينة مستنده الاجتهاد، وأن يكون ذلك الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى انقضاء القرون الفاضلة الثلاثة التي أدركها مالك رحمه الله تعالى وغفر له، وما بعد ذلك فيكاد يكون الاتفاق على أن عمل أهل المدينة ليس بحجة، وإن شذ من شذ من قال وأطلق الكلام. والخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم أن إجماعهم ليس بحجة، والقول الثاني ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يرى أن عملهم وإجماعهم بالقيود التي ذكرتها لك قبل قليل يكون إجماعا وحجة معا. وهناك قول وسط بينهما وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين وتلميذه أن إجماع أهل المدينة يكون حجة إلى مقتل عثمان رضي الله عنه، وأما ما بعده فإن الصحابة تفرقوا في الأمصار وورد للمدينة من ليس من أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، فحينئذ لا يكون إجماعهم حجة فيفرق بين طبقتين من طبقات الزمان التي هي محل الخلاف. وهذا القول متجه، ولكنه قالوا يكون حجة ولا يكون إجماعا، يجب أن ننتبه لهذه المسألة. آخر مسألة. وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع، وقيل بلى. طيب، قول المصنف وقول الخلفاء الراشدين يعني بهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، قوله مع مخالفة مجتهد صحابي أي من غير هؤلاء الأربعة لهم ليس بإجماع، أي مخالفته لهؤلاء الأربعة لا يتحقق به الإجماع. وعندما نقول إنه ليس بإجماع فيدلنا على أن المسألة فيها قولان، فمنهم من يقول ليس بإجماع وليس بحجة، ومنهم من يقول إنه يكون حجة وليس إجماعا، وسأذكره بعد قليل. ثم قال المصنف وقيل بلى، أي وقيل بلى إنه يكون حجة وإجماعا معا. وهذا القول في الحقيقة قال به أبو حازم أو أبو خازم بالمعجمة، أبو خازم من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وقد أورد هذا القول استدلالا على قول زيد بعدم توريث ذوي الأرحام خلافا لقول الخلفاء الأربعة حينما ورثوا ذوي الأرحام، فقال إن قول الخلفاء الأربعة إجماع وإن خالفه قول زيد، وينبني على كونه إجماعا أن كل حكم حكم به سابقا بأن ذوي الأرحام لا يرثون ينقض، ورد الأموال التي صرفت لغير ذوي الأرحام وردها إليهم بناء على أنه إجماع، والإجماع ينقض ما سبق. الذين قالوا إنه ليس بإجماع مر معنا أنه لهم مسلكان، منهم من يقول ما ليس بإجماع ولا بحجة، وهذا مشهور في كتب الأصول، والقول الثاني أنه يكون حجة فقط. والقول بأنه يكون حجة فقط هو قول كثير من فقهاء أهل الحديث، وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، فيكون حجة، فإن عارضه غيره من الأدلة قدم عليه غيره ولا يكون إجماعا لأن مرتبة الإجماع متقدمة عليه. وهذا القول هو الذي نصره ابن رجب والشيخ تقي الدين وغيرهم. نعم. فيجوز لغيرهم خلافه وقيل لا. نعم، قوله فيجوز لغيرهم خلافه الحقيقة أن هذه العبارة فيها سقط، والصواب أن هناك سقط في هذه الجملة، فيكون نصها وقول أحد الخلفاء ليس بحجة فيجوز لغيرهم خلافه، هكذا هي في الأصل الذي اختصر منه المصنف هذه المسألة، لأن لو جعلنا قوله فيجوز يعود لبلى فهنا يسبب إشكال، فكيف يكون بلى إجماعا ويجوز مخالفته؟ إذن فلا بد من إثبات هذا السقط. إذن المسألة على سبيل الإيجاز أن قول واحد من الخلفاء الأربعة ليس حجة ولا إجماعا فيجوز لغيرهم خلافه، متى لا يكون قوله حجة؟ إذا لم يشتهر قوله، ولم فإنه إذا اشتهر كان إجماعا سكوتيا، وإذا لم يعلم له مخالف، لأنه إذا لم يشتهر وعلم له مخالف فإنه لا يكون من قول الصحابي الذي له حجة. ثم قيل وقيل لا، أي لا يجوز مخالفته، فيكون قول الواحد من الصحابة حجة، وهذا الذي قول واحد من الخلفاء الأربعة حجة، وهذا الذي أطال عليه ابن رجب رحمه الله تعالى في سير الحال.